بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أسأل ليجعلنا في مجلسنا هذا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. أسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. حي الله هذه الوجوه النيرة المباركة، حياكم الله ومرحبا بكم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياكم الله وبياكم في هذا المجلس المبارك في التعليق على هذا الكتاب المبارك عمدة الأحكام. هذا المجلس الأول في التعليق على عمدة الأحكام، وهذا الكتاب المبارك كتاب عمدة الأحكام هو من الكتب المؤلفة في الأحكام، وهو من أهمها على اختصاره وقلة أحاديثه، إلا أنه كان كما سماه مؤلفه رحمه الله عمدة في الأحكام. فالمصنف رحمه الله تعالى الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله الذي توفي سنة 600 هجريا رحمه الله تعالى، فقد لقبه الذهبي رحمه الله بأمير المؤمنين في الحديث. هذا الحافظ الكبير عبد الغني رحمه الله اختار هذه الأحاديث وانتقاها بعناية وسماه عمدة، فكان كما يعني سماه عمدة في الأحكام. ومصنف هذا الكتاب حافظ جليل القدر، له منزلته ومكانته عند أهل العلم، وهو من المصنفين الكبار أصحاب الكتب الكثيرة، وقد كثرت تصانيفه جدا واهتم بها العلماء واعتنوا بها. والحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى له منزلة كبيرة عند العلماء، فمن قرأ في ترجمته ونظر فيها عرف منزلة هذا الحافظ رحمه الله تعالى. وكتابه هذا كتاب اعتنى به العلماء، ومما يدلك على عناية العلماء به، وأنا لن أتكلم بإسهاب عن هذا الكتاب لأن الوقت ضيق، لكن على سبيل الإشارة فقط، مما يدلك على أهمية هذا الكتاب عناية العلماء به، فكثرت شروحه. ومن اللطيف هنا أن العلماء اعتنوا به من كل المذاهب، فلكل مذهب من المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي كل منهم ساهم في شرح هذا الكتاب، تجد لهم شرحا لهذا الكتاب عمدة الأحكام، فدل تعددت شروحه وكثرت جدا. والعلماء رحمهم الله كانوا يعتنون به حفظا يحفظونه، فتجد في تراجم العلماء كثيرا ما تجد حافظ عمدة الأحكام كانوا يحفظونه، يبتدئون بحفظه أو بعد الأربعين النووية فيعتنون به ويحفظونه، وهذا يدلك على قيمة الكتاب العلمية ومكانته عند العلماء. ولذا حري بطالب العلم أن يحفظ هذا الكتاب وأن يتقنه. ولعلي في هذه العجالة قبل أن نبدأ أنبه على مسألة تتعلق بالحفظ، وهي أن الحفظ عموما، حفظ القرآن، حفظ السنة، حفظ المتون، المطلوب فيه ماذا؟ الإنسان لماذا يحفظ؟ لماذا أنتم الآن تحفظون هذا الكتاب ويعني شاركتم في هذا البرنامج المبارك، برنامج المتون الذي هو بعد عن جائزة الشيخ صالح الفيصل رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة، فهذا الحفظ لماذا تحفظه؟ يعني أنت الآن تسأل نفسك عندما تحفظ هذا الحديث لماذا تحفظه؟ نعم هو هذا صحيح، العلم يقصد للعمل. نعم لكن السؤال يعني عن جانب آخر. نعم أنت تحفظ هذا الكتاب لماذا؟ لأجل إيش؟ أنك إذا احتجته تستحضره. متى تحتاجه؟ يعني الحديث الذي تحفظه اليوم ربما لا تحتاجه إلا بعد 10 سنوات، فهل حفظك سيبقى 10 سنوات؟ كذا؟ فلذلك يجب أن تراعي هذا عند الحفظ، أن تراعي هذا عند الحفظ، وإياك والحفظ الكاذب. الحفظ الكاذب هو الذي يوهم كثيرا من الناس. بعض الناس الآن تسمعه يقول يا أخي أنا عندي مشكلة، أنا أحفظ سريعا لكني أنسى سريعا. فنقول هذا ليس حفظا، هذا اسمه الحفظ الكاذب، وموجود عند أي شخص، كل يستطيع أن يحفظ وينسى. هذا حفظ الكاذب، ليس هو الحفظ. إذا أردت أن تحفظ الحفظ المتقن فلا بد إيش؟ من ماذا؟ من اتباع الطريقة الصحيحة في الحفظ. كيف تحفظ؟ ذلك من الطرائف، قصة طريفة ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في كتاب له عن الحفظ، قال أن رجلا فقيها كان يكرر مسألة وبجواره امرأة عجوز تسمعه، هو يكرر والعجوز تسمع، فقالت له هذه المرأة العجوز أنا حفظته، هي تسخر وتتهكم به، تقول أنا حفظته من كثرة تكرارك. فقال لها هاتي، فقرأت النص. بعد أيام سألها قال يا هابت أتحفظين ذلك النص؟ قالت لا والله. قال من أجل هذا كنت أكرر، من أجل هذا كنت أكرر. فهنا يحرص طالب العلم على الحفظ، على الإتقان، حتى لا يضيع كما قال ابن الجوزي، يضيع الزمن الأول والثاني. يضيع الزمن الأول إيش؟ يعني زمن الحفظ الأول فيه، ثم إذا احتاجه مرة أخرى وجده قد ذهب بسبب عدم إيش؟ تكرار. والحفظ المتقن الذي يريد الإنسان أن يبقى معه، أن يبقى معه سنين، هذا الحفظ الذي يعتني به العلماء لا بد فيه من أمرين، لا بد فيه من أمرين. أحدهما تقليل الكمية، تقليل الكمية، والثاني ماذا؟ التكرار، التكرار الكثير، أن يكرر 100 مرة، أن يكرر 200 مرة، يكرر كلهم بحسبه، وهكذا يكرر تكرارا كثيرا في ذلك. والأمثلة كثيرة في هذا، لكن ما نريد أن نطيل في تطبيقات السلف رحمهم الله لهذا الأمر. وهذا يجعل حفظك باق معك متى ما أردته وجدته في ذاكرتك لم يذهب. كم بغي لطالب العلم أن يعتني بهذا. وهناك كتاب اسمه الحفظ، أهميته، عجائبه، طريقته، أسبابه، تجدونه في النت، يعني ممكن تحملونه، فيه يعني بيان طريقة الحفظ لعله أن يستفاد منه. ثم أما قبل، فمجلسنا هذا إن شاء الله ليس هو شرحا للعمدة بمعنى الشرح كذا، لكنه تعليقات، لأنكم تعلمون أن هذا البرنامج يتطلب ماذا؟ إنهاء عمدة الأحكام في وقت وجيز قد حددوه خلال هذه السنة، وهي 9 مجالس في الفصل الأول، 9 مجالس في الفصل الثاني. وهذا الوقت لا يكفي، يعني لأن سنأخذ الجلسة الواحدة ربما يزيد على 20 حديثا كذا، وهذا يعني لن نستطيع أن نوصب في الكلام عن هذه الأحاديث. فهي مجرد تعليقات لطيفة على العمدة، يعني تضيء وتنبه على بعض الأشياء التي لا بد منها، ونتجاوز بذلك كثيرا من المسائل والخلاف وذكر الأدلة ونحوها لضيق الوقت. فيعني يتنبه الجميع أننا يعني أمام برنامج لا بد فيه من إنهاء هذا المقرر. فالتعليقات ستكون مختصرة لطيفة لعلنا نستطيع أن نكمل الكتاب في هذه المدة المطلوبة. ذكر المصنف رحمه الله، المصنف بدأ كتابه هذا بكتاب الطهارة، وكتاب الطهارة 52 حديثا كما هو أمامكم، وجعل فيه المصنف رحمه الله 7 أبواب. أولها باب الاستطابة وفيه 6 أحاديث، ثم يليه السواك وفيه 4 أحاديث، ثم ثالثها باب المسح على الخفين فيه حديثان، ثم باب في المذي وغيره وفيه 6 أحاديث، وخامسا باب الجنابة وفيه 10 أحاديث، ثم باب التيمم وفيه 3 أحاديث، ثم باب الحيض وفيه 7 أحاديث. وهنا تلاحظ في هذه الأعداد أنها لم تكمل 52 حديثا. السبب أنه ذكر رحمه الله قبل الباب الأول، ذكر لما ذكر كتاب الطهارة ذكر أبواب، ذكر 14 حديثا قبل الباب الأول، بعد باب بعد قالب كتاب الطهارة ذكر 14 حديثا يمكن يبوب لها بحديث الوضوء، أغلبها وإن كان فيها شيء ليس متعلقا بالوضوء لكن يعني قد يكون أغلبها في الوضوء. ثم أن هذه الأعداد التي سنسير عليها في الترقيم إن شاء الله هي من طبعة الشيخ نظر أريابي حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الطهارة. المصنف رحمه الله في هذه المقدمة أشار إلى أمرين، وهما هذا سبب التأليف و منهجه في التأليف. فالسبب ماذا؟ السؤال، أن بعض إخواني سأله أن يؤلف كتابا في ذلك. وانظر يعني فضل الإنسان يعني الدلالة على الخير. هذا الكتاب كم نفع الله به الآن، نحن بعد وفاة المصنف بأكثر من 800 سنة نتدارس هذا الكتاب. فالدال على الخير كفائله. هذا الذي طلب من الحافظ عبد الغني رحمه الله أن يؤلف هذا الكتاب له كأجل، كذا الدال على الخير كفائله. والشيخ أشار بهذا إلى سبب تأليفه. والأمر الثاني الذي أشار إليه هو منهجه في الكتاب، وأنه اختار الحديث المتفق عليها. فالأحاديث هنا في أعلى درجات الصحة، لأنه أعلى الأحاديث صحة هي ماذا؟ ما اتفق عليه الشيخان. وغالب حديث الحكم العمدة هنا لما ندر لما فات المصنف هو من المتفق عليه عند الشيخين رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في هذا الحديث الأول ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وموضوعه موضوع الحديث كما هو أمامكم هو ماذا؟ بيان أن النية شرط لقبول العمل، وأن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فهو باطل مردود. والمصنفون يذكرون يبدأون مصنفاتهم بهذا الحديث بأمرين، أمر يتعلق بالمؤلف نفسه وهو ماذا؟ أن يذكر نفسه بالنية، يذكر نفسه بالنية وتصحيح نيته قبل تأليفه، وهذا ما يعني أشار إليه العلماء كما سيأتي. والأمر الثاني يتعلق بالأحكام، وأنها العبادات لا بد فيها من نية، يعني كل عمل لا يراد به وجه الله عز وجل فهو باطل مردود. أهمية هذا الحديث، الكلام هنا على جهة الاختصار كما قلت لكم، فمما يشار إليه ما يذكر هنا في أهمية هذا الحديث كلام أهل العلم، ومن أولئك كلام الإمامين عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، قال: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عبد عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب، لجعلته في كل باب، يعني أنه لأهميته ينبغي أن ينبع عليه كل باب من أبواب العلم ليستحضر إنسان هذه النية. والشافعي رحمه الله تعالى يقول: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. والكلام هنا يطول في ذكر الكلام على أهميته، لكن هذه يعني شيء مما ذكر فيه. شرح هذا الحديث في قوله: إنما الأعمال بالنيات، بالنية، النية هي ماذا؟ هي القصد، كذا؟ النية القصد والإرادة، والمقصود قصد القلب ولا يتلفظ بها، فالنية محلها القلب ولا يتلفظ بها الإنسان، ويعني هو بمجرد يعني قيام بالعمل اتجاهه له كذا تكون النية قد وجدت. يعني لاحظ علينا ماذا يحصل فيه أحيانا بعض الناس، وسوس في النية، فتجد الآن بعض الناس يجهر بالنية عند الصلاة كذا، يقول في صلاته: اللهم إني نويت ماذا؟ أن أصلي العصر 4، قل أتعلمون الله بدينكم؟ فهد الله. فهو الآن يعني يسأل: لماذا خرج من بيته؟ لماذا خرج من بيته؟ ماذا ذهب إلى المسجد يريد يصلي؟ لماذا دخل المسجد؟ لماذا وقف في الصف؟ بل قبل ذلك لماذا توضأ؟ كل ذلك تدل على النية، فهي محلها القلب في ذلك. والنية لها مبحثان في كلام أهل العلم، أحدهما تمييز العبادات مع بعضها من بعض، أو تمييز العبادات من العادات، وهذا البحث يطرقه الفقهاء في كتب الفروع. تمييز العبادات، لاحظوا معي تمييز العبادات بعضها من بعض. الآن ما الفرق بين صلاة الظهر والعصر؟ ما الفرق بينهما؟ النية. يعني المسافر مثلا عندما يجمع صلاتين ما الفرق بينهما؟ الإنسان فاتته الصلاتان وأراد أن يقضي الظهر والعصر، ما الفرق بينهما؟ فقط النية، كذا؟ فالنية هي تميز هذا العمل، تمييز العبادات بعضها من بعض، أو تمييز الواجب من العبادات عن المستحب، كذا؟ مثل راتبة الفجر وصلاة الفجر، ما الفرق بينهما؟ النية، يعني مثل المرأة في البيت التي تصلي لوحدها، تصلي راتبة الفجر ثم تصلي فريضة الفجر، فالفرق بينهما النية، كذا؟ صوم يوم تطوعا أو صوم يوم قضاء رمضان، الفرق بينهما النية. الصدقة، صدقة التطوع والزكاة الواجبة، فرق بينهما النية، كذا فهي تميز. وكذلك تمييز العبادات من العادات، مثل الغسل، غسل الجنابة، والاغتسال للتبرد وللنظافة، ما الفرق بينهما؟ هذا عادة وهذا عبادة، والفرق بينهما النية. المبحث الثاني في موضوع النية تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده، يعني مسألة الإخلاص، وهذا يعتني به العلماء في كتب العقائد والسلوك في تحقيق الإخلاص لله عز وجل وإفراد الله عز وجل بهذا العمل، وأن لا تكون نيته خالصة لله عز وجل. وهذا أمر يحتاج إلى مجاهدة وصبر. والإخلاص كما تعلمون هو أحد شرطي قبول العمل. قوله في الحديث إنما الأعمال بالنيات، هنا فيه محذوف، ما تقديره إنما الأعمال بالنيات؟ على الكلام للعلماء هنا تعددت أقوالهم، والأقرب أن يقدر بالصحة والقبول، صحة الأعمال وقبول الأعمال بالنية، يكون تكون الأعمال صحيحة ومقبولة بالنية. وقوله في الحديث لاحظ، قال وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبار هنا أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نوى، فإن نوى خيرا حصل خيرا، وإن نوى شرا حصل شرا. قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، بعد قوله إنما الأعمال، قال إنما الأعمال بالنيات، ثم قال بعده وإنما لكل امرئ، هل هذه الجملة تكرار لهذه الجملة؟ هل هو تكرار؟ ذلك العلماء يقولون هنا الشراح، قالوا هل هذا على سبيل التأكيد أو على سبيل التأسيس؟ هل يراد به التأكيد، يعني الجملة الثانية مؤكدة للأولى، أو التأسيس بمعنى أن فيها معنى زائد، فيها فائدة كذا؟ والأقرب أنه للتأسيس، فتكون الجملة الأولى اللي هي ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، تدل على صلاح العمل، تدل أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، يعني البعث عليه، ما هي النية التي بعثت عليه، فيكون صالحا أو فاسدا بذلك. والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، تدل على ثواب العامل، أن ثواب العامل حسب نيته الصالحة، فما الذي نوى؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، ماذا نوى؟ إن كان نوى الله عز وجل والتقرب إليه، يكون بذلك يؤجر. فالأولى إنما الأعمال بالنيات أن لا تصح إلا بإيش؟ بالنية. كيف يكون عمل بلا نية؟ يعني ممكن أن تصور معي، لو أن إنسانا نام، صلى الفجر فنام فلم يستيقظ إلا المغرب، فلما استيقظ بعد صلاة المغرب، طبعا فاتته الصلاة هنا نائم، فاتته صلاة الظهر والعصر كذا، لما استيقظ المغرب قال إذن أنا صائم، حتى لو كان تطوع. طبعا من المعلوم أن الصوم الفريضة لابد فيه من تبييت النية من الليل، لكن حتى النافلة تطوع يصح من بنية من النهار كذا، لكن هذا هل يصح أن يجعله صوما نفلا أو فريضة؟ ما نوى شيء، هو لم ينوي صياما، مع أنه لم يقع في شيء، لم يحصل منه شيء من المفطرات كذا، فلماذا هنا لم يحسب له صوم؟ ما الذي تخلف؟ النية، تخلفت النية فلم يحسب له صوم. إنما الأعمال بالنيات، إذا قالك أنا سأجعله صوما تقول له إنما الأعمال بالنيات، أنت لم تنوي، لو نوى فقط لكان صوما، لكنه لم ينوي فلم يكن صوما. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حقيقة يتعلق به جانبان، جانب يتعلق بالإخلاص، وجانب أخرى آخر فقهي لطيف، وهو الذي ينبه عليه العلماء بالتعلم النية، وهي ماذا؟ رجل توضأ ودخل المسجد وصلى ركعتين، ماذا نوى؟ لكل امرئ ما نوى، أحدهما دخل وصلى ركعتين بنية تحية المسجد فله أجرها، وآخر نوى به تحية المسجد ونوى به ركعتين بعد الوضوء، والثالث نوى به كذلك صلاة الضحى، فكل له ما نوى، ولكل امرئ ما نوى، فيكون الإنسان، ولذلك يعني العلماء أوصوا بالتعلم، تعلم باب النية، لهذا لأن الإنسان ربما بمسيره وبمجيئه بعمله ربما ينوي في العمل الواحد عدة نيات ترتفع بها منزلته عند الله عز وجل، فينوي بمجيئه يعني وبعمله يستحضر أمورا يعتني بها لترفعه عند الله عز وجل. وهذا الباب يطول، لذلك أوصل العلماء بتعلمه في بذلك تفاوت الناس درجات. قال في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من المعلوم أن الشرط والجزاء كذلك المبتدأ والخبر لا بد منهما، لا بد فيهما التغاير، وهنا لم يحصل التغاير بل حصل التطابق. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فالتقدير هنا من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. قال رحمه الله تعالى: عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. في هذا الحديث الثاني من هذه الاحاديث، وهو في موضوع بيان ان الوضوء شرط لقبول الصلاه، وان الصلاه بغير وضوء باطله مردوده. قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. أحدث يعني حصل منه الحدث، وهو كل ناقض للوضوء، في كل ناقض. وهذا فيه تعظيم قدر الصلاة وعلو شأنها عند الله تبارك وتعالى. ومن هذا الحديث يؤخذ أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، لا يجب. كيف أخذنا هذه الفائدة؟ يؤخذ منه أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة إذا لم يحدث، لأنه قال إيش؟ إذا أحدث. فمن توضأ مثلا لصلاة العصر وجاءت صلاة المغرب وهو لم يحدث، ماذا؟ لم يجب عليه أن يتوضأ للمغرب. فدل هذا الحديث على أنه لا يجب أن يتوضأ لكل صلاة، وهذا فيه مظهر من مظاهر التيسير في الإسلام. قوله يتوضأ أي بالماء أو ما يقوم مقامه، يعني هنا يعني البعض قد يستشكل يقول طيب تيمم، فيكون المقصود الوضوء أو ما يقوم مقامه، مع أن التيمم ورد في بعض النصوص تسميته وضوء، كما ورد في الحديث: الصعيد الطيب وضوء المسلم، كذا هذا عند النسائي من حديث أبي ذر مرفوعا وقوى إسناده من هاجر رحمه الله تعالى، فسمى التيمم وضوء. وقوله يتوضأ يعني يشمل الماء ويشمل ما يقوم مقامه في موضعه. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذه الحديث يدلك على اختلاف الترقيم في طبعات العمدة. ننظر هنا، هذا مثال، فهذا الحديث بعضهم يجعله له رقما واحدا وبعضهم يجعل له ثلاثة أرقام. لماذا؟ لأنه عن ثلاثة من الصحابة، وطريقة المحدثين أنهم يعدون الحديث لكل صحابي رقم، كذا فكان هذا بثلاثة أرقام يعتبر ثلاثة أحاديث كل صحابي. قال في الحديث: ويل للأعقاب من النار. موضوع الحديث التحذير من التقصير في الوضوء، تحذير من التقصير في الوضوء. وقوله ويل كلمة وعيد وتهديد، وقيل هو وادم في جهنم. للأعقاب جمع عقب وهو مؤخرة القدم، والمراد التي لم يكمل غسلها في الوضوء. وفي هذا بيان أن التقصير في شيء من فروض الوضوء كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه توعد عليها بهذا الوعيد. وضابط الكبيرة هو ما توعد عليه بعقاب أو لعن فاعله. وفيه فائدة وهو ماذا استفاد منه؟ أن فرض الرجلين ماذا في الوضوء؟ الغسل. إذا كانت مكشوفة. يعني قال لو العقابة إن لم تغسل، فدل على أن الرجلين في الوضوء كما هو من أهل السنة في ذلك أنها تغسل ولا تمسح، وإنما المسح رخصة في حال لبس الخف. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذا الحديث ذكر فيه ثلاث مسائل متعلقة بالطهارة. المسألة الأولى قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتثر. ينتثر يعني يخرج الماء من أنفه بعد إدخاله، وهو الاستنشاق. وذكر الاستنشاق في الروايات التي ذكرها المصنف، قال في لفظ المسلم: فليستنشق من خريه من الماء، في لفظ: من توضأ فليستنشق. ومن المعلوم أنه من لازم الاستنثار ماذا؟ الاستنشاق، لا يكون يمكن أن ينتثر إلا بعد أن يستنشق. اللفظ المسألة الثانية المذكورة في الحديث قال: ومن استجمر فليوتر. استجمر استعمل الحجارة استجمار، عندنا الاستجمار وعندنا إيش؟ استنجاء، أمران في التطهر من البول والغائط، إما استجمارا أو استنجاء. فالاستجمار استعمال الحجارة لإزالة أثر البول والغائط موضعهما. فليوتر فلينهي استجماره على وتر ثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك. قال فليوتر، ها قال إيش؟ فليوتر. فهنا يعني إذا أزال النجاسة بحجر ثاني مثلا فطهر المحل، فيزيد ثالثا من أجل إيش؟ الوتر كذا. فإن أزاله بثالث ولم يطهر زاد رابعا، فإذا طهر بالرابع ماذا؟ زاد خامسا للوتر. فالوتر مطلوب، الوتر مطلوب. فليوتر يعني ينهي هذه الحجارة على وتر. والثالثة قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وعلله في الحديث بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فهذا كذلك من الآداب أن المسلم قبل أن يدخل يده في الإناء يغسلها ثلاث مرات. والعلماء رحمهم الله قالوا في ذلك يعني تفصيل اختلفوا فيه في ماذا؟ في تحديد النوم المراد هنا، هل هو من نوم الليل والنهار أو هو من نوم فقط. واستدل بعضهم بلفظة ماذا؟ باتت، بأنه نوم الليل. قال باتت يده، هذا البيات يكون في الليل، فقالوا إذن هو خاص بنوم الليل، لأن لو نوم الليل هو الذي غالبا يكون طويلا فقد يستغرق به الإنسان ولا يدري أين باتت يده. قال العلماء أن السبب يعني في هذا أن الناس في ذلك الوقت كان الغالب عليهم في تنظف التطهر من النجاسة هو الاستنجاء أو الاستجمار، هو الاستجمار، فلا يكون المحل الاستجمار لا يزيل النجاسة تماما، وإنما يبقى الأثر المعفو عنه في ذلك. فربما تلطخت يده أثناء نومه لذلك موضع فصار تنجسها، فلذلك جاء هنا في الحكم الأمر بغسلها لئلا تكون قد تلوثت في ذلك. وهذا كله من حرص الإسلام على النظافة والطهارة وعنايته بها. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. في هذا الحديث النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة، وهذا يعني فيه حفظ المصالح العامة للمسلمين وعدم تلويثها. الإنسان إذا جاء إلى الماء ولا وبال فيه لوثه على الناس بذلك، فحفاظا على هذا فأمر الشارع نهى عن هذا الفعل لئلا يلوث الماء على الناس. وقوله لا يبولن يدخل فيه ماذا؟ التغوط من باب أولى، من باب الأولى. إذا نهى عن البول فالغائط أشد في ذلك، النهي عنه أولى. والعلماء رحمهم الله لهم في ذلك تفصيل في مسألة ماذا؟ هل هذا النهي للتحريم أو الكراهة؟ نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. في هذان في هذين الحديثين ذكر بيان صفة إزالة نجاسة الكلب، نجاسة الكلب. هذا في الحديث يفيدنا ماذا؟ بأن الكلب ماذا؟ نجس. ها كيف فادنا نجس؟ ها بهذا التغليط في الأمر بالتطهر. التطهر من ماذا؟ من لعابه. ها إذا ولا إذا كان اللعاب نجس ففمه نجس، ها الذي فيه اللعاب، وفم الكلب هو أشرف ما فيه كذا، فكان بذلك هو نجس. هذا من الأدلة الدالة على مذهب جمهور العلم على نجاسة الكلب. قال ولغ في حديث عبد الله بن مغفل، قال إذا ولغ شرب بطرف لسانه. قال عفروه التعفير التمرير في العفر وهو التراب. وفي هذا الحديث نجاسة لعاب الكلب والتغليط فيها تنجيس الإناء بسببه، يعني الكلب إذا شرب من هذا الإناء فإنه يتنجس الإناء هذا، ويجب أن يغسل سبع مرات، ليس فقط بل إحداهن في التراب، والأفضل أن تكون الأولى كما جاء في الرواية أولاهن بالتراب. والرواية الأخرى قال الثامنة، أجاب العلماء أن قوله الثامنة يعني ليس المقصود الترتيب أن بعد السبع، وإنما هي يعني مع سبع غسلات، مع سبع غسلات، والأولى أن تكون الأولى ليأتي بعد ذلك ماذا؟ الماء بعد التراب. فهذا التأكيد في غسل هذه النجاسة دليل على يعني التشديد فيها. وانظر هنا إلى يعني الإعجاز في هذه، يعني المسلمون قديما يؤمنون ويصدقون بهذا ويغسلون الإناء امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يغسلونه بالتراب ثم بسبع غسلات امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جئنا في هذا العصر فجاء الطب ليكتشف ماذا؟ أن فيه في لعابه في لعاب الكلب ميكروبات لا يزيلهن إلا التراب كذا. اكتشفوا أن الوجود هذه الميكروبات ووجود المادة في التراب التي تزيله، وهذا يعني يؤيد الاقتصار على التراب وأنه لا يقوم غيره مقامه في ذلك كالصابون وغيره لوجود هذه المادة فيه. ويعني يزيد المسلم يقينا، وإلا في الأصل أن المسلم يؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن الله ورسوله ويصدق بذلك إيمانا بالغيب كذا، وتأتي هذه تزيده إيمانا في ذلك وتطمئنه في حاله. وعلى كل حال كما قلنا الأحكام كثيرة متعلقة بهذا في الكلب للعموم، يعني مثلا على إذا شرب الكلب الظرف فيه أنه عام يشمل إيش كل كلب مأذون فيه وغير مأذون فيه كلها، وهذا يؤيد كذلك اكتشافات طبية. فهذه اللعاب موجود، يعني في لا فرق بين لعاب كلب معلم أو غير معلم، كلب أذن في اقتنائه شرعا أو لم يؤذن في اقتنائه شرعا، كله يشمل هذا الحكم على خلاف بين العلماء في ذلك. قال رحمه الله: وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر، الثور شبه الطست. في هذين الحديثين ذكر صفة الوضوء، الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الكلمات تحتاج إلى بيان، الثور القرمصي شبه الطست، إناء صغير من صفر ونوع من النحاس. فأكفأ على يديه أي أمال وصب على يديه فغسل يديه كفيه، مقصود كفيه، قفاه مؤخرة رأسه. قوله في الحديثين إلى المرفقين يعني إلى بمعنى مع المرفقين. قال الشافعي رحمه الله: لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. في هنا الفوائد: اتفقت الروايات على تقديم المضمضة والاستنشاق يعني قبل فرض الوجه كذا، فما الحكمة في ذلك؟ ذكر العلماء رحمهم الله حكمة لطيفة في ذلك. قالوا إن الماء صفات الماء المعتبرة في الطهارة، يعني كون الماء ماذا؟ طاهرا أو غير طاهر، يعرف من خلال كم؟ من خلال ثلاث صفات: صفة تتعلق باللون بالطعم وبالرائحة كذا. فقالوا اللون يدرك بالبصر فهو ينظر إلى الماء كذا، والطعم يدرك بإيش؟ بالذوق كذا، والرائحة تدرك بالشم. فقدمت هاتان السنتان ليختبر حال الماء، ليختبر حال الماء قبل الوضوء، قبل أداء الفرض به. فهو عندما يعني هذه تحصل تلقائيا عندما يتمضمض ويستنشق أولا قبل غسل وجهه، لو كان في الماء شيء في طعمه فإنه يظهر له من خلاله، هو أولا ينظر في لونه، عندما ينظر إليه يعرف لونه كذا، ثم يتمضمض فيعرف في طعمه إن كان فيه شيء تبين له، ثم يستنشق فيظهر له الرائحة، فيكون بذلك قد تأكد من طهارة الماء في هذه ثلاث صفات: لونه وطعمه وريحه. في هذين الحديثين ذكر الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله الحديث عثمان، ثم ذكر بعده حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما لاشتمال حديث عبد الله بن زيد على فوائد، على فوائد لم تذكر في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه جميعا. ملخص هذه الفوائد فيما يلي: أولاها في ذكر المضمضة والاستنشاق، وأنها كانت من ثلاثا من ثلاث غرفات كما قال في الحديث: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. فهذه فائدة زائدة على ما في ذكر ما ذكره عثمان رضي الله تعالى عنه في حديثه. الفائدة الثانية قال ماذا؟ قال غسل يديه مرتين، قال فغسلهما مرتين إلى المرفقين. فيؤخذ منه فائدة وهي ماذا؟ أنه لا يلزم التسوية بين أعضاء الوضوء في عدد الغسلات، ولا بأس في تفضيل بعضها على بعض بذلك. يعني لو غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرة مرة فإن ذلك لا بأس به، كذا لا بأس به بهذا العمل، أو غسل يديه مرتين مرتين فإنه لا بأس به بذلك. كذلك في من الفوائد في حديث عبد الله بن زيد قوله: ثم أدخل يده في التوبة فمسح رأسه، في تنبيه على مسألة وهي ماذا؟ مسألة أنه يأخذ للرأس ماء جديدا، ها؟ وليس بما بقي في يديه، لأنه نص على هذا بحديث عبد الله بن زيد قال أدخل يده في التوبة. وكذلك من الفوائد فيه قوله في الحديث في حديث عبد الله بن زيد: فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. فيه دلالة على مسألة استيعاب الرأس مسحا، استيعاب الرأس مسحا، أنه مسحه كله، كما قال في رواية في نفس الحديث في رواية أخرى قال: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، فهو استوعب الرأس، مسح الرأس كله. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. في هذا الحديث، موضوع هذا الحديث بيان مشروعية البداءة باليد اليمين في الأمور الفاضلة، في الأمور الفاضلة. وهنا عائشة رضي الله عنها ذكرت أمورا، قالت: يعجبه التيمم عن استعمال اليد اليمنى والبدء بها في كل أمر شريف طيب، في قال في تناوله لبس النعل وهو ارتداءه، عندما يلبس الإنسان السنة أن يبدأ بلبس اليمين، وعند الخلع يبدأ باليسار، كذا يخلع اليسار أولا، لأن المقصود إيش؟ إكرام اليمنى. وترجله يعني تسريح شعره بالمشط يبدأ باليمين، وطهوره يشمل الوضوء والغسل في ذلك أن يبدأ فيه باليمين. قالت: وفي شأنه كله. قوله في شأنه كله هذا إيش؟ هذا يعني عموما المراد به الخصوص، المقصود في الأمور الشريفة المستطابة، في الأمور الفاضلة، الأمور الشريفة، لأن المقصود إكرام اليمين، فلذلك يعني فيها يعني في شأنه، عند دخول المسجد يقدم ماذا؟ اليمين، وعند دخول الخلاء يقدم اليسرى، كذا. فهو المقصود بكلية في الأمور المستطابة. وفيه فائدة هنا ما يتعلق بالوضوء، في ترتيب في الوضوء أنه يبدأ باليمين في غسل يده اليمنى وفي غسل وجهه اليمنى، لكن هذا ليس على سبيل ماذا؟ الوجوب، وإنما هو مستحب. يقول ابن قدامة رحمه الله: لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، لا نعلم فيه خلافا، لأن مخرجهما واحد. قال الله تعالى يعني في آية الوضوء، في آية الوضوء قال إيش؟ كما ذكر الآية في الآية قال: وأيديكم وأرجلكم، يقول من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم لم ذكر بعد قال وأرجو لكم كذا. فالفقهاء قال ابن خلام رحمه الله والفقهاء يعدون اليدين عضوا والرجلين عضوا كذا، أي ليست كل يد عضو كل رجل عضو، بل اليدين جميعا عضوا واحدا والرجلين عضوا واحدا، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد. وقد دل يقول ابن قدامة رحمه الله وقد دل على ذلك قول علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وكذا يؤيد كلام النووي وفقه قال رحمه الله جميعا أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، سنة دعنا مستحب، لو خالفها فاتته الفضيلة وصح وضوءه. وهنا فائدة وهي أن هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن كلما كان من باب التكريم والتشريف يستحب فيه التيمم، وما كان بضده فيستحب فيه التيسر. هذه قاعدة عامة، كل شيء فيه إكرام تشريف تفضيل، فقاعدة دائما يكرم اليمين إكرام اليمنى وعكسه بعكسه. قال رحمه الله: وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. كذلك هذا الحديث من الحديث الذي يختلف فيها ترقيم النسخ، هنا عده المحقق الشيخ نظر عده برقمين لقوله في اللفظ الآخر جعله حديثا آخر. في هذا الحديث في الذكر فضيلة، فضيلة من فضائل الوضوء، وهذه الفضيلة العظيمة هي واحدة من فضائل الوضوء، قد ورد في الوضوء عدة فضائل، هذه إحداها من الكلمات التي يعني تبين في هذا الحديث قوله يدعون يعني ينادون يوم القيامة غرا، الغرة بياض وجه في وجه الفرس، والمعنى أنهم يأتون يوم القيامة تلمع وجوههم بياضا ونورا من آثار الوضوء. قوله محجلين من التحجيل، وبياض في قوائم الفرس أي في أيديهم وأرجلهم بياض ونور من آثار الوضوء، وهذا من خصائص هذه الأمة. الحلية في الحديث قال الأخ قال تبلغ حلية، تبلغ الحلية من المؤمن، الحلية حلية النور اللي تبلغ ما بلغ الوضوء، يعني الحلية هنا كما قال في النهاية ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث قال ماذا؟ أراد بالحلية ها هنا التحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء، فيكون المقصود بهذا اللفظ وما ورد في حديث الآخر أبي هريرة فيه ذكر دعونا غرا محجلين هو ما ذكره في الحلية، أي هو النور، النور الذي يأتي بلا أثاره على المؤمن يوم القيامة، وهو المقصود بالحلية. في هذا الحديث يستفاد منه فائدة الحديث، ما هي من الفائدة التي نستفيد من هذا الحديث؟ هي ماذا؟ التأكيد على إسباب الوضوء، التأكيد على إسباب الوضوء وتكميله كما ورد في السنة النبوية. أما مجاوزة الحد المفروض فللعلماء في ذلك كلام يقول، يعني لأن المشكلة هنا المشكلة في ماذا؟ إشكال هنا تشكل العلماء في مسألة قوله في الحديث ماذا؟ فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل كذا، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ذكر في كذلك في الحديث قال حتى كاد أن أبا هريرة هذا الفعل أبي هريرة غسل يديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. والعلماء رحمه الله شرح طالوا الكلام في هذا. في بحث هنا في مسألة هذا اللفظ اللي هو من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله باليقظة، هذا اللفظ قول من؟ هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ في البحث الآن في ذلك. كذلك إذا جئنا من عين التطبيق، هل يشرع للمسلم أن يزيد؟ كذا فالأظهر هنا والأقرب للمسلم يأخذ بماء ورد ويكون مقصود بهذا ماذا؟ هو الإسباخ، والمسلم يحرص على إسباخ الوضوء وعدم التقصير فيه ولا يزيد في ذلك. في قوله في الحديث الآخر فمن زاد يجد قد أساء وظلم، فهنا يقتصر على الوارد فقط ولا يزيد. ولأنه في الحقيقة الزيادة يعني تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى الغلو في ذلك، لأنه بالحد عندما تقول أنه يزيد سيزيد إلى ماذا؟ ها؟ يزيد في اليدين حتى يبلغ المنكبين، وبعد ذلك ماذا يحصل؟ يعني ذكروا مثلا في الرجلين، ذكر بعضهم قال يزيد إلى إيش؟ ها؟ إلى الركبة. كذا انظر كيف يعني استرسل هذا الأمر في يعني عندما يزيد سيزيد ثم يطمع في الزيادة أكثر، وربما يصل في بعض الناس يصل إذا قلت له تزيد يصل به إلى ماذا؟ هاي الغسل، يقول إذا نغتسل بدل ما اغتسل اغتسل اغتسالا كاملا. فهذا يعني كأنها فيها يعني دلالة على أن هذا ليس مرفوعا، بينما من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والمسلم يعني يقتصر على الوارد لكن يحرص على الإسباغ وعدم التقصير في ذلك. وفيه فائدة لطيفة طريفة في هذا، وهي في الحديث قال إيش؟ إن أمتي ها يدعون يوم القيامة إيش؟ قرا محجلا. يعني في الحديث الآخر في اللفظ أنهم يعرفون بآثار الوضوء، فهذا ماذا يستفاد منه؟ إذا كانت الأمة هذه تعرف بآثار الوضوء فما يستفاد منه ماذا؟ إيش؟ نعم هو من الخصائص. وفائدة أخرى ماذا؟ يعني من لا يتوضأ كيف يعرف؟ ها؟ الذي لا يصلي أبدا لم يصلي ولم يتوضأ ما يكون نصيبه من هذا؟ كيف يعرف؟ كيف يكون هذه الأمة؟ نعم. قال رحمه الله باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. في هذا الحديث فيه بيان ما يستحب قوله لمن أراد أن يدخل الخلاء، وقوله في الباب باب الاستطابة، الاستطابة هي الاستنجاء إزالة الأثر الخارج من السبيلين. الخبث والخبائث، الخبث بضم الخاء والباء ويجوز فيها سكون الباء، جمع خبيث وهو ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهنّ إناث الشياطين، كأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. قال في الحديث كان إذا دخل الخلاء، المقصود عند إرادة دخول الخلاء، عند إرادة دخول الخلاء. وهذا جاء نصا في الحديث كما في حديث أنس الآخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، وهذا في أخرجه البخاري في الأدب المفرد. اللي قال إذا أراد أن يدخل الخلاء فنبع. والعلماء رحمه الله يقول هذا يعني عند إرادة دخول الخلاء يفصل فيه، المقصود إذا كان الخلاء المقصود به إما أن يقصد به المكان المعد لقضاء الحاجة فهذا يقال فيه هكذا أنه عند إرادة الخلاء، أو اللي يقصد به الفضاء إذا كان في الصحراء وليس ثمة مكان معد لذلك فإنه لا يحتاج إلى هذا التقدير عند إرادة الخلاء لأنه ليس هناك مكان يدخل إليه، وإنما يكون متى يقول هذا الذكر عند إرادة قضاء عند إرادة قضاء الحاجة. قال الفقهاء إنما يريد أن يرفع ثوبه في ذلك يقول هذا لأن ليس مكانا معدا يمنع من ذكر الله فيه. قال رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. في هذين الحديثين بيان حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وهذه المسألة من مسائل الخلاف الطويلة التي تكلم فيها العلماء كثيرا وخلاف فيها يقول. والمصنف رحمه الله ذكر في هذين الحديثين ذكر هذين الحديثين لأنه أصل في المسألة أصل في المسألة. ففي حديث أبي أيوب الأول ماذا؟ النهي لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. وفي حديث ابن عمر الجواز جواز استدبار القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان. جاء في حديث أبي أيوب أمر ونهي. الأمر في قوله النهي في قوله لا تستقبله ولا تستدبره، والأمر في قوله شرقوا أو غربوا. فقوله شرقوا أو غربوا هذا في ماذا؟ في حق أهل المدينة ومن كان على سمتهم في جهتهم، لأن القبلة في المدينة هاي القبلة جنوب قبلة جنوب، فإذا شرق أو غرب لم يكن مستقبلا للقبلة، لكن هناك في بعض البلاد تكون قبلتهم ماذا؟ غرب أو شرق، فهنا لا يقال في حقهم ماذا؟ شرقوا أو غربوا، بل يتجهون نحو الشمال أو نحو الجنوب. فهذا الأمر شرقوا أو غربوا هذا يعني خاص بمن كان حاله كحال أهل المدينة التي تكون قبلتهم جنوب أو شمال، الذين يستقبلون الجنوب أو الشمال يكون في حقهم يقال شرقوا أو غربوا، أما الذين يستقبلون الشرق أو الغرب فإنهم يتجهون نحو الشمال أو نحو الجنوب. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جواز الاستدبار عند القبلة عند قضاء الحاجة، قال رقيت يوما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رضي الله عنه في بعض الروايات أن صعوده على بيت حفصة كان لحاجة لم يكن تطفلا. ابن عمر لماذا صعد ولماذا رقى على بيت أخته حفصة رضي الله تعالى عنه جميعا؟ ذكر أنه لحاجة في أمر صعد لذلك. فاتفق أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. كما تلاحظ في هذين الحديثين بينهما يعني تعارض هناك، فكيف يجمع بين هذين الحديثين؟ المسائل هذه مما طال فيها كلام العلماء رحمه الله، لكن مما ذهب إليه جمع من أهل العلم أن جمع بين هذين الحديثين بحمل حديث أبي أيوب على الفضاء وحمل حديث ابن عمر على البناء، فقالوا إذا كان في الفضاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، أما إذا كان في البناء فإنه لا بأس بماذا؟ بالاستدبار، لأن الذي ورد في حديث ابن عمر ماذا؟ استدبار فقط كذا. ويؤيده تبويب البخاري رحمه الله، البخاري في الصحيح بوب بقوله باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه كذا. فهذا يعني يدل على أن البخاري رحمه ترى هذا المذهب، لأنه قال فقه البخاري إيش في تراجمه، فهو رحمه الله كأنه يميل إلى هذا القول ويختاره، ويؤيده يؤيد هذا المذهب هذا القول حديث جابر رضي الله تعالى عنه بالسنن عند أبي داود والترمذي وغيرهما، حديث حسن والباني كذلك، قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فهذه كلها تدل على ماذا؟ على ما يعني ذهب إليه بعض أهل العلم في الجمع في هذا الجمع أنه التفريق بين ماذا؟ البناء ها والفضاء، وهذا مسلم ولا غير مسلم؟ ها ما الذي يشكل هنا على هذه ما الذي يشكل؟ ها قول إيه قول أبي أيوب، أحسن قول أبي أيوب الحديث الذي معنا الأول ماذا قال؟ قال يشكل إيه فوجدنا فقديم من الشام فوجدنا مراحل قد بنيت، قال فننحرف ونستغفر الله، فننحرف ونستغفر الله عز وجل، فهو يدل على أنه لم يفهم من هذا التفريق بين البناء والفضاء، وذلك يعني هذا يشكل على الجمع اللي ذكره، وجمع من أهل العلم ذكروا هذا، وعدل من أهل العلم وجهوا حديث أبي أيوب لأسباب منها هذا السبب في قول أبي أيوب. وهنا ينبه على قوله رضي الله عنه ونستغفر الله، ما المقصود؟ ها قوله ونستغفر الله، يعني بعض الشراح استشكل هذا في الحديث، قالوا كيف أن يستغفر الله وهو في مكان لا يجوز فيه ذكر الله؟ فهنا ليس لا يلزم أن يكون الاستغفار، لأن بعض الشراح ذكر هذا الإشكال وأجاب عنه بقوله بقلبه، قالوا استغفر الله ليش بقلبه، مع أن حقيقة هنا لا يلزم أن الاستغفار يكون في الموضع نفسه، يعني استغفر الله إذا خرج كذا، وهذا من الاحتياط في العبادة، انظر إلى التواضع والانكسار لله عز وجل، جمع بين أمرين، لما رأوا هذه المراحيض نحو القبلة انحرفوا عنها قدر ما يستطيعون، ومع ذلك إذا خرجوا يستغفرون الله عز وجل من هذا، لخشية أن يكون هذا الانحراف ليس كافيا في الامتثال كذا، ولا يلزم أن يكون الاستغفار في الله. مما يعني يرجح به في حديث أبي أيوب هنا ما ذكر العلماء في ترجيح حديث أبي أيوب أن حديث أبي أيوب ماذا؟ حديث قولي كذا، وحديث ابن عمر حديث فعلي، وحديث ابن أبي أيوب جاء أمرا عاما كشريعة أهل المسلمين، بينما ما يحكيه ابن عمر أو جابر كلاهما يحكي ماذا؟ يحكي فعلا إيش؟ ها؟ ليس فعل فقط، هو بالنسبة للقول والفعل القول أقوى دلالة من الفعل، لماذا؟ القول أقوى دلالة من الفعل، لماذا؟ لأن الفعل قد يدخل عليه الخصوصية كذا؟ معي؟ فهنا هذا جانب. لكن في الحديثين، في حديث ابن عمر وحديث جابر أمر آخر، وهو ماذا؟ أن رؤية ابن عمر ورؤية جابر كان ماذا؟ اتفاقا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعرض لرؤية أحد حال قضاء حاجته كذا، وهما كذلك ابن عمر وجابر لم يتقصدا ذلك، لكن حصل اتفاق هذه الرؤية. فكيف هذه تكون شريعة؟ يعني لو كان هذا شرعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنه كذا، ولا يكون أن يرى في حال يتفق. هذا يعني مما يشكل على هذا الجمع ذكره، يعني جمع من العلم. والمسألة كلام قلت كلام فيها يطول، والله أعلم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إدارة من ماء وعنبة فيستنجي بالماء، العنبة الحربة الصغيرة. في هذا الحديث ذكر حكم الاستنجاء بالماء، وفيه كذلك استعانة بشخص في وسيلة الطهارة. يذكر أنس رضي الله تعالى عنه هنا ما كان حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام معي، أنا وغلام نحوي إداوة، الإداوة إناء صغير من جلد. قوله غلام نحوي يعني غلام مقارب لي في السن، وعنزة كما عرفها المصنف الحربة الصغيرة. هنا في هذا الحديث الفوائد قوله: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. فيه فائدة، وهو أنه ينبغي إحضار ما يلزم للطهارة عند قضاء الحاجة لئلا يحتاج إلى القيام فيتلوث. يعني المسلم إذا أراد أن يتطهر يستعد لذلك قبله، بتحضير ما يلزمه لذلك لئلا يحتاج أن يقوم فربما لوث ثيابه ولوث نفسه في ذلك. فهنا في استعداده صلى الله عليه وسلم لذلك. وقال: وعنزة. قوله وعنزة فيها بحث، هنا بحث لطيف في ذكر إيش العنزة، وهي الحربة الصغيرة. قال: لماذا ذكر العنزة هنا؟ لماذا ذكر العنزة؟ ما الغرض من حملها هنا شحمة؟ ذكر الشراح عدة احتمالات لذكر. بعض ذكر أنها العنزة تحمل معه من أجل أن يستتر بها عن الأعين. كيف يستتر بها؟ قال: تركز أمامه في الأرض، تركز أمامه ليوضع عليها ثوب يستره، فيكون الغرض هو إيش؟ الستر، يعني تستر بها كذا أنها تستره. وقيل أنها تحمل لنبش الأرض الصلبة، من أداب قضاء الحاجة أن يختار يرتدي لبوله أرضا رخوة. لماذا؟ لأن لا يرتد عليه البول فيلوثه. فربما لا تكون الأرض كذلك، لا يجد الأرض رخوة، فيحصل ماذا؟ أن ينبش الأرض بهذه العصا كذا ليتمكن. هذا كذلك غرض آخر، كله يتعلق بإيش؟ بالطهارة. وذكر بعضهم وجها آخر أنها لا تتعلق أصلا بالطهارة. العنزة قالوا ليس يعني حملها هنا ليس له علاقة بالطهارة. إذا ما الغرض منها؟ قالوا للصلاة، لأنه إذا قضى حاجته توضأ، وإذا توضأ صلى، وإذا صلى يحتاج إلى إيش؟ إلى سترة، فيضع السترة بين يديه ويجعل هذه العنزة السترة بين يديه. وهذا الوجه الأخير رجحه ابن حجر رحمه الله، قال هو أظهر الأوجه، أظهر الأوجه في ذلك. قوله في الحديث، في حديث أنس قال إيش؟ فيستنجي بالماء. هذا فيه فائدة تتعلق بالطهارة، وهي ماذا؟ الاقتصار. يعني جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء عند إزالة أثر البول الغائط، أنه يجوز أن يكتفي بالماء فقط. يقول النووي رحمه الله: الذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. هذا الأفضل في الجمع بين ماذا؟ الحجارة والماء، أنه يبدأ أولا بالحجارة ثم يتبعها الماء. قال: ثم فإن أراد، قال النووي رحمه الله: فإن أراد الاقتصار على أحدهما، فإن أراد الاقتصار على أحدهما يعني إيش؟ الماء أو الحجارة، جاز الاقتصار على أيهما شاء، سواء وجد الآخر أو وجد الآخر أو لم يجده كذا. يعني هذه من الأمور التي تخفى على بعض الناس الآن، وهي أنه ماذا؟ أن الاستجمار والاستنجاء كلاهما ماذا؟ أصل في نفسه، يجوز الاقتصار عليه مع وجود غيره كذا، فيجوز أن يستنجي مع وجود الحجارة، ويجوز أن يستجمر مع وجود الماء كذا، كلاهما يختصر على هذا مع وجود الآخر كذا، هذا يفعل هذا أو هذا، كلاهما جائز، والأفضل هو ماذا؟ الجمع بينهما. فإن أراد الاقتصار، قال بعد ذلك، قال: فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، ويجوز عكسه، يعني الاقتصار على الماء مع وجود الحجر، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر كذا. إذا أراد الاقتصار على أحد الأمرين، الاستنجاء والاستجمار، فأفضلهما ماذا؟ الاقتصار على الماء، الاقتصار على الماء. وهذا الحديث الذي يدل عليه في قوله يستنجي بالماء ذكر الماء فقط، فاقتصر عليه. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعين الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. في هذا الحديث فيه ذكر ثلاث مسائل في الأدب، اثنتان منها تتعلق بأداب قضاء الحاجة، وهي: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وثانية: لا يتمسح من الخلاء بيمينه. وكلاهما في إكرام اليمين، في إكرام اليمين في ذلك. وجمهور العلماء على أن النهي هنا للتنزيه ليس للتحريم، إنما هو للتنزيه. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث فيه ذكر ذنبين ومعصيتين هما سبب بعذاب القوم صلى الله عليه وسلم والعافية. إحداهما تتعلق أحدهما يتعلق بالطهارة، وكان لا يستتر من البول، قول لا يستتر من البول أي لا يتوقع ولا يستبرئ من بوله. قوله النميمة، النميمة هي نقل كلام الغير على وجه الإفساد والإضرار، أن ينقل كلام هذا لهذا من أجل الإفساد بينهما. قوله جريدة، فأخذ جريدة رطبة، جريدة هي إيش؟ أسيب النخل. أنتم هنا ترون النخل في الجامعة، فترون العسيب، لا يحتاج إلى أن نبينه لكم، ترونه يرونه رأي العين. فغرز، فغرز قوله فغرز يعني إيش؟ غرس. ها؟ هي جاءت في صحيح مسلم هكذا بالسين، في صحيح مسلم جاء اللفظ هكذا غرس بالسين. فهذا في هذا الحديث التحذير من هذين الذنبين اللذين يكونان سبب في عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. أحدهما الاستبراء من البول، هذا يؤكد على أنه يجب على المسلم أن يستبرئ البول ويتاب قي بوله ويصيبه منه شيء، لا يتساهل في ذلك، يحذر أن يصيبه شيء من البول من رشاش البول، ويحرص على ذلك ويتقي. لانظر كيف أصبح هذا سببا في عذاب صاحبه صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أنه من شروط الصلاة ماذا؟ إزالة النجاسة كذا، ذلك يحرص عليه المسلم. والأمر الآخر كذلك ذكره في الحديث، قال إيش؟ فكان يمشي بالنميمة. في بعض ألفاظ الحديث قال ماذا؟ قال وإنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، يعني هو قال وما يعذبان في كبير، يعني في ماذا؟ في كبير شاق، شاق اجتنابه، بلى إنه كبير يعني عند الله إنه من الكبائر لأنه يعذب عليه كذا. وهذا الثاني منهما من هذين الذنبين وهو النميمة، إنسان يسعى يعني يفسد بين الناس في نقل الكلام، ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من هذا. فكم من كلمة نقلت كانت سببا للإفساد بين شخصين، بل ربما أفسدت بين قبيلتين بسبب هذا. فيحذر المسلم من نقل الكلام الإفساد بين الناس، ويعلم أيضا خطورة هذا الأمر. والواجب هو ماذا؟ هو إيش؟ الذي لا يفعله للأسف الناس الآن قل من تجد يفعله، هو نقل إيش؟ ها؟ الذي ينقله الآن كثير من الناس هو ماذا؟ هو السوء، الكلام السيء. عندما يتكلم شخص في شخص تجد ينقل إليه قال لا فيك فلان كذا وكذا، هذا لا يجوز كذا. لكن الذي ينبغي نقله هو إيش؟ الثناء. وهذا للأسف قل من تجد، يعني عندما تجلس في مجلس ويذكر شخص غائب عن هذا المجلس فيثنى عليه بخير، يثنى عليه بخير، لا بس تبلغ بهذا، تقول يثنون عليك الناس يذكرونك بخير كذا، ذكروك بخير كذا وأثنى عليك، لأن فيه ماذا؟ فيه تأليف بين القلوب. وتأليف القلوب في الإسلام مش منزلة في الإسلام، تأليف قلوب المسلمين ما منزلته في الإسلام؟ مش منزلة تأليف القلوب؟ تأليف قلوب المسلمين ما منزلته؟ ما منزلته في الله؟ شيخ عمر قالها من مقاصد الإسلام، مقاصد الدين. ما هي المقاصد؟ ما هي المقاصد؟ مقاصد الشرعية، مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة يقول علماء اللي يسمونها علماء مقاصد الشريعة هي الأمور التي يقصد إليها الشارع قصدا، يعني يريدها لذاتها. فتجد الشارع يأمر بأمور من أجل تحقيق هذا المقصد، وينهى عن أمور من أجل أنها تخل بهذا المقصد. لذلك هذا من مقاصد الشريعة تأليف القلوب. لذلك تلاحظ في أمور في الإسلام جاء النهي عنها فقط لأنها تخل بهذا المقصد. أذكر فقط يعني مثال واحد حتى تعلم اليوم هذا الأمر في الإسلام، يعني مثلا في البيوع جاء النهي، قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه. لماذا؟ بيع الرجل على بيع أخيه ليس فيه غش، وليس فيه غرر، وليس فيه ربا، شو المشكلة؟ ربما يغضب أخوك قليلا فقط، ربما يغضب قليلا تكدر خاطره يزعل، فحتى لا يحصل هذا الأمر نهى عنه الشارع، أغلق الباب. انظر كيف لا يبيع الرجل على بيع أخي، نهى عن هذا من أجل أنه لا يحصل شيء في الخاطر، في خاطر المسلم على أخيه، يحصل له غضب منه لماذا دخل في البيع بيني وبين فلان. هذا كله يدل على عظم هذا الأمر الذي يجب على المسلم أن يتنبه له ويعلم منزلة هذا الأمر في الإسلام، وهو تأليف قلوب المسلمين الذي للأسف تجد الآن يعني يخصر في هذا الأمر ويخلون به بعض الناس لا يبالي بهذا الأمر ولا يعتني به. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.